انت علنا بما يتعلق ببحث ليه الابتداء المبتدا والخبر وما يتعلق بهما بايجاز واختصار وامثلتها ومحترزاتها ويعني واختلاف النحاة في مباحث في مسائلها. انتهينا الى هنا فجعلوه نصب عين لان هذا العلم هذا الفن اهم لديكم من كل مهم لانه مفتاح القران الكريم مفتاح فهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كنا ندري معنى التركيب قبل ان نقرا النحو انا بالذات بعد ان قراته على النحو فتح علي الحمد لله. وقبل ذلك ما لا يتبين لهذا مقدم هذا مؤخر هذا يعني مهم جدا. ومن الغريب ان الناس يزهدون في هذه الفنين بل بعضهم يكتب يزهد الناس في هذا ولا هذا ما حاجه في هذا افهم افهم إيه؟ هذا مسدود طريقه الا بهذا عن طريق النحو والصرف واللغه وهذه الاشياء مهمه جدا لفهم كتاب الله. فان اردتم ان تفهموا القران الكريم فهما صحيحا ويتبين لكم الصواب وأوجه اختلافات العلماء لأن تفاسير القرآن آلاف. الآن كل أحد في مكتبته كم 20-30-40 تفسير وكل اتجاهات كثيرة هذا يعرب بهذا وهذا يعرب بهذا وهذا. إذا لم تفهم هذا الفن لا تستفيد من كتاب من الكتب من تلك الكتب ولا تدري ما هو القول الراجح وما هو القول غير الراجح إلا بمعرفة هذا الفن عن طريقه. هذه الكتب ألفية لمالك واضحة المسالك وكان بها مشتغل على الأرائك. قال بعضهم ألفية لمالك مطموسة المسالك وكان بها مشتغل وقع في المهالك. هذا يعني غبي أو يعني يقول لا يريد فهم القرآن. فقال هكذا مطموسة المسالك وكان بها مشتغل وقع في المهالك. فأجابه فقال ألفية لمالك واضحة المسالك وكم بها مشتغل على العرائش ارتفع عيش على السرور. يا عائبا ألفية ابن مالك وفاكرا عن حفظها وفهمها أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر بحكمها والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها اسمها ايه قلا صح قل له صح برابع وخامس من اسمها. إذا جادلك أسكت فلك خير في هذا ما لك صلع برابع وخامس من اسمها والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. الحاصل عليكم بالعناية في هذا الفن ولا تتساهلوا فيه ولا تقولوا هذا ما أفهمه كيف أتفهمونه افهم هذا سهل أصلا. هذا الفن الصرف والنحو هو من علوم الصغار يتحنقون عليه حتى يفتح عليهم. أما الكبار ممكن يصب عليهم على كل حال يعني كل كل كل كل كل شخص يعني حسب همته إذا كانت همة تفتح الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.